في كلام المنان، وهو كتاب مشهور، وأيضا كتاب منهج السالكين من كتب مشهورة للشيخ رحمه الله تعالى. والشيخ من مواليد 1306 أو 7 هجرية، وتوفى سنة 1376 هجرية، واسمه غفر الله له ورحمه الشيخ السعدي، يطلق عليه الشيخ السعدي، معروف بهذا الاسم، واسمه أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر ابن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيل التميم، ولد في بلدة عنيزة في القصيم، وأخذ عن مشايخ كثر، منهم الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر، وكان أول من قرأ عليه، وغيره من المشايخ، ومن مشايخه محمد الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل، والشيخ صالح بن عثمان القاضي، والشيخ عبد الله بن عايض، الشيخ صعب التويجري، الشيخ علي السناني، الشيخ علي الناصر أبو داود، وكل من مشايخ قصيم. ومكانته العلمية لا تخفى على أحد، قد كان ذا معرفة تامة في الفقه أصوله وفروعه، وله مؤلفات في ذلك المذهب الحنبلي وعلى الفقه المقارن، وله أيضا في العقيدة وفي أصول الفقه كتب كثيرة، وله في أيضا في القواعد الفقهية مشهورة كتبه رحمه الله تعالى. وكما ذكرنا أعظم الكتب التي اشتهر بها تفسير الكريم المنان، وهو ما يقارب 8 مجلدات، وقد طبع في مجلد واحد، وهو تفسير مختصر لابن كثير، تفسير جيد، فغفر الله له ورحمه رحمة الأبرار. ومن أبرز تلاميذه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وكان ملازما له في حياته، وأخذ عنه كثير من العلوم. وكتابه منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين كتاب جدير بالتعلم، وهو من أخصر الكتب التي جمعت مسائل الفقه بالأدلتها الشرعية المباشرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يتطرق فيه لأقوال الفقهاء والمذاهب، وإنما جمع الأدلة الشرعية وبينها بأدلتها الصريحة الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله، فيورد المسألة الفقهية ويورد دليلها المباشر من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ربط لطالب العلم أن يأخذ المسائل الفقهية بأدلتها لا بآراء الرجال، بأدلتها الشرعية، وهي كتاب الله وسنة رسوله، وأيضا الإجماع والقياس الجلي الواضح، وهذه من أصول أهل السنة. فالكتاب جدير أن يبتدأ به في دراسة الفقه، لأن الفقه أقسام، كتبه أقسام، منها ما هو المختصر، ومنها ما هو المطول، ومنها ما هو المتوسط. وجدير بطالب العلم أن يبدأ عند دراسته للفقه أن يبدأ بالمختصر جيد، ويبدأ به في تعلم الفقه، ثم يتدرج بعد ذلك إلى المتوسط ثم إلى المطولات. وأفضل ما يبدأ به طالب العلم في هذا الزمان هو هذا الكتاب، كتاب جيد مخدوم من قبل مشايخ أهل السنة شرحا وتأليفا، وشروحاته الصوتية أكثر من التأليف، تجدها في المكتبات متوفرة. وينبغي الحرص على هذا المتن والتفقه فيه لمن أراد الابتداء في علم الفقه، فإنه يسير في الفهم، جلي في الكلمات، واصل في معاني الفقه التي تناولها، فيذكر مسائل فقهية بأدلتها المباشرة ويعلق عليها تعليقا في إيضاحها بالأمثلة. ورحم الله الشيخ. ومما يجدر أن نبدأ به هذه الليلة المقدمة، مقدمة الشيخ التي ابتدأها بالبسملة تأسيا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا على ما درج عليه أهل العلم في التأليف البدء بالبسملة، ثم ثنى بخطبة الحاجة المعروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي يبدأ بها خطبه، وهي خطبة جليلة يريدها المصنفون في بدايات كتبهم. قال: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه خطبة الحاجة تتضمن حمدا لله تعالى واستعانة به واستغفارا من الذنوب، وتعودا بالله من شرور النفس وما أخطرها على الإنسان، ومن سيئات الأعمال من المعاصي. ثم ذكر أن الهداية بيد الله تعالى، فالمهدي هو من هداه الله، فمن هداه الله تعالى لا أحد يستطيع أن يضله كائنا من كان، ومن أضله الله تعالى فلا هادي له. ثم جاء بكلمة التوحيد العظيمة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والجزء الثاني: أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادة أمرها عظيم، فيها أمر التوحيد جماعه وخلاصته، فلا توحيد إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، أي إثبات الألوهية لله وحده بعد نفي كل ألوهية على وجه الأرض باطلة، فلا إله حق يعبد إلا الله تعالى، فنفى جميع الألوهيات الموجودة في الأرض بين الناس وهي باطلة، ثم أثبت الألوهية الخالصة لله تعالى. ويتضمن ذلك أنه هو المعبود الذي ينبغي أن يعبد، لأنه هو الإله الحق الذي خلق ورزق وملك وأحيا وأمات، فاستحق أن يعبد. ثم قال: وحده لا شريك له، تأكيدا بمعنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيه دلالة على أن التوحيد لم نعرفه إلا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وشهادتنا للرسول عليه الصلاة والسلام أنه نبي مرسل وعبد الله تعالى، ونبيه المرسل الذي يصدق بما جاء ويتبع في الدين، فالدين ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، والدين فيه باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وما ثبت عنه قولا أو فعلا أو وصفا أو تقريرا، كل ذلك يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته وفيما أنزل عليه من الوحي، فأقواله سنة من الدين، وأفعاله أيضا سنة عظيمة، وأيضا وصفه سنة عظيمة، وكذلك تقريره ووصفه في خلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم. إذن الدين وشهادة أن لا إله إلا الله شهادة التوحيد، والإقرار أولا المسألة الشهادة الأولى فيها الإخلاص، أن يكون خالصا لله تعالى، كل عمل يتقرب الإنسان إلى الله تعالى لابد أن يكون خالصا لله تعالى. ثم شهادة أن محمد رسول الله أي الاتباع، فيها دلالة الاتباع، فكل أمر لابد فيه من شرطين، الشرط الأول الإخلاص، وهي تطابق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والثاني متابعة، تطابق شهادة أن محمدا عبده ورسوله، رسول يتبع ويؤخذ منه ويصدق بما قاله وتؤخذ سنته ويحب ويدافع عنه في حياته وبعد موته، يدافع عن سنته صلى الله عليه وسلم. ثم قال أما بعد فهذا كتاب مختصر في الفقه، بين الشيخ منهج تأليفه الكتاب أنه مختصر، ليس من المطولات ولا من المتوسط، وإنما مختصر يختصر فيه مسائل الفقه. والفقه في تعريفه أنه علم جليل من علوم الشرع، من علوم الشرع، وهو استنباط الأحكام الشرعية العملية بأدلتها من الكتاب والسنة، استنباط الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة. ومسائل الفقه لا تخرج أن تكون أربع في الغالب: العبادات والمعاملات والجنايات والديات والقضاء والدعاوي والبينات، هذه أربع أقسام يدور فيها ويدور حولها علم الفقه. ولذلك تجد ذلك في كتابي هذا المختصر في الفقه. قال الشيخ: جمعت فيه بين المسائل والدلائل. إذن جمع بين أمرين عظيمين: المسألة الفقهية ودليلها المباشر الذي يثبتها إن كانت واجب أو كانت محرم أو مكروه أو مسنون أو مباح، فيورد المسألة ودليلها من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس الجلي. قال: واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، بمعنى أن الشيخ لم يفرع في المسائل فيما لا طائل له، وإنما أبرز أهم الأمور التي تتعلق بالعبد المسلم بما يحتاج إليه من عباداته من صلوات وشروطها، وأيضا من الزكاة، وأيضا من الصيام ومن الحج، ومن الأدلة أيضا الأخرى في مسائل الفقه، سواء في الأحكام في الأحكام التي تتعلق بشؤون العباد من حيث البيوع، من حيث أيضا المعاملات الشرعية، من حيث الأنكحة والطلاق وغيرها، وأيضا من نواحي أخرى في المعاملات القضاء والدعاوي والبينات وغيرها والجنايات وغيرها. فركز على أهم الأمور التي ينبغي أن يتعلمها طالب العلم المسلم، وأورد له الأدلة التي ينبغي أن يتمسك بها. ولا وكثيرا ما اقتصر على النص، اي ايراد المساله الفقهيه نصا مع دليلها نصا، اذا كان الحكم فيه واضحا اي جليا لا يحتاج الى تمثيل. وهذا يسهل، قال ولسهوله حفظي وفهمي المبتدئين، حتى لا يعني يكثر عليهم فينشغلوا، فيورد المساله بنصها مع دليلها حتى يحفظها المبتدئ الذي يريد علم الفقه، ويحفظ دليلها فيستفيد منها في مستقبل علمه في الفقه. قال لان العلم معرفه الحق بدليله، هذا هو الكلام الذي ينبغي ان يتمسك به طالب العلم، وهو ان العلم معرفه الحق، والحق ضد الباطل، اذا هناك حق وباطل، فالعلم معرفه امر حق جاء بالشرع، جاء من الشرع. ثم قال بدليله، اي بما جاء عليه من دليل في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا لابد من ذلك، لان معرفه الحق بدليله امر مهم لكل طالب علم. وهذا الادراك وهو يسمى ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما، اي انك تدرك المساله على ما هي عليه من ما شرع الله وبين بدليلها ادراكا جازما. ونحن نعلم ان اقسام الادراك تنقسم الى العلم والجهل المركب، الجهل البسيط، والظن والشك والوهم. فالعلم لابد فيه من اليقين، ادراك الشيء ادراكا جازما، او غلبة الظن. اذا ادرك الشيء مع احتمال ضد المرجوح في غلبة الظن فانه يعد من العلم خلافا للشك والوهم، وهكذا. وبعد ذلك قال الشيخ والفقه معرفة الأحكام الشرعية، كما ذكرنا الفقه لغة هو الفهم، وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة. ومعرفة الأحكام هي الخمسة، مقصود بها الخمسة، وهي ما يجب وما يحرم وما يكره وما يسن وما يباح، هذه يقال لها الأحكام الشرعية، وهي أحكام تؤخذ من الشرع. والأحكام الشرعية الفرعية أحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام الفرعية هي الأحكام العبادات والمعاملات التي يدخلها الاجتهاد، والأحكام الأصولية وهي أحكام العقائد والتوحيد ولا يدخلها الاجتهاد لأنها ثابتة بالنصوص الشرعية، وتسمى الفقه الأعظم وهي علم العقيدة. أما علم الفقه بأحكام العبادات فندخله الاجتهاد في استنباط من الأدلة الشرعية الفرعية مع الاجتهاد في بيان دلالتها على العبادات والمعاملات المعروفة. وقال الشيخ بعد ذلك معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع، ذكر مصادر الشرع أن الكتاب والسنة والإجماع، ثالثا والقياس الصحيح خروجا عن القياس الفاسد، هذا غير معتبر. القياس صحيح، والقياس صحيح لابد له من أدلة يستدل عليها يدور عليها. والإجماع أيضا، الإجماع لا يكون إجماعا إلا إذا كان له دليل من الكتاب أو السنة، وكذلك القياس لابد له من دليل من الكتاب أو السنة فيدور عليه حيثما دار. قال وأقتصر على الأدلة المشهورة التي اشتهرت بين الفقهاء تسهيلا وتيسيرا لطالب العلم، خوفا من التطويل عليه ويعني إرباكه. قال وإذا كانت المسألة خلافية اختلف فيها العلماء في أقوال أقتصر على القول الذي ترجح عندي، وهو من أساطين الفقهاء ومن من برعوا في هذا العلم، فيستدل بالقول الراجح الذي ترجح عنده تبعا لما ورد عليه من دليل شرعي، يعني رآه أنه هو الراجح في المسألة. ثم ذكر الأحكام الخمسة، وهذه الأحكام الخمسة ينبغي أن يتعلمها طالب العلم لأن عليها مدار الأمور الفقهية. ذكر منها الواجب، قال الواجب هو ما أثيب فاعله، ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، ويقال هو ما أثيب فاعله وقد يعاقب تاركه، قد يعاقب لأن الأمر قد يغفر الله له وقد يعاقب. إذا الواجب أمر إذا فعلته صار لك ثواب وأجر من الله تعالى في فعله، وإذا تركته تعرضت للعقوبة، فإن الله تعالى قد يعاقبك وقد يغفر لك. مثال ذلك الصلاة، صلاة الفريضة، الفجر ركعتين، المغرب ثلاث، هذه فريضة واجب، فإن فعلت هذه الصلاة أثبت عليها، وإن تركتها تعرضت للعقوبة، فتكون عليك عقوبة من الله تعالى لترتك هذا الواجب الذي لا ينبغي تركه. ثم قال والحرام، الحرام هو ضد الواجب، أي الأمر الذي حرمه الله تعالى فلا ينبغي فعله، ومن فعله عوقب بفعله، من فعله عوقب بفعله. أولا لا يجب فعله، حرام هو ما أثيب تاركه بعكس فاعله في الأولى، وضده هو من عوقب على فعله، من عوقب على فعله ليس على تركه في الأولى. فبين الواجب ومقابله الحرام. قال والمكروه، المكروه هو نوع من الواجب لكنه غير مجزوم به، فإذا فعلته تثاب على فعله، وإذا تركته لا تعاقب على تركه، لا تكون معرض للعقوبة، فهو فعل مستحب. المكروه، المكروه هو ما أثيب تاركه، هو إيش؟ أقل من الحرام، يعني حرام غير مجزوم به، بمعنى إذا فعلت المكروه فإنك إذا فعلت المكروه قد لا تعاقب على فعله، لا تعاقب على فعله لأنه لم يجزم بحرمته، وإذا تركته أثبت على تركه، صار لك ثوابا على تركه، فهو دون المحرم، أمر محرم دون تشديد، فمن فعله لا يعاقب، ومن تركه أثيب على تركه لأنه مكروه. والمسنون هو واجب خفف في إلزام المسلم به، فإذا فعله أثيب على فعله، وإذا تركه لم يكن معرضا للعقاب، هذا المسنون، ويقال له المستحب، ويقال له المندوب أيضا. والمباح أمر بين المحرم وبين الواجب، وبين المكروه وبين المسنون، فإنه المباح إذا فعله الإنسان لم يكن عليه إثم، لم يكن عليه إثم، وإذا تركه أيضا لم يكن عليه إثم، لم يكن عليه إثم لا في فعله ولا في تركه. وهذا هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، فالحكم فيه مستوي في فعله وتركه، مثل إباحة القراءة في الصلاة، مثل إباحة عد الآي في القراءة، أو مثل يعني الأمور المباحة، مثلا يعني ما يباح للإنسان من الأطعمة، فالأصل في الطعام أنه مباح، إن أكلته فصرت يعني فعلت شيء مباح، وهكذا يعني لا يعني يقال أن أكلها أكل المباحات يعني أكل محرم يعاقب، ولا تاركها يعاقب على تركها، فهي أمور مباحة بين يعني الفعل وعدم الفعل، كل ذلك جائز. فذكر الشيخ هذه وقال المباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء. قال ويجب على المكلف، ويجب على المكلف أي من كلف بالأحكام الشرعية أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. أي أن الأمور التكليفية فإنها تنقسم إلى عبادات ومعاملات. ينبغي للعبد المسلم والمؤمن عليه أن يتعلم هذه الأعمال التي كلفه الله تعالى بها ويتعبد الله تعالى بها. وإذا أراد أن يصلي أو يزكي أو يصوم أو يحج أو يحج أن يتعلم هذه الأمور حتى يعني يفعلها. فهنا عندنا أمور مكلف بها العبد. ولذلك ذكر أهل العلم أن العلم ينقسم إلى قسمين: قسم علم فرض عين، فرض عين، وآخر علم فرض كفاية، فرض كفاية. إذن العلم اللي هو فرض عين هذا علم لابد أن يتعلمه كل مسلم. من ذلك أنه إذا أراد أن يسلم أن يعلم معنى شهادة أن لا إله إلا الله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا علم معنى شهادة أن لا إله إلا الله نطق بها ثم عمل بها. هكذا الصلاة، صلاة الفريضة، هذه من الأمور التي ينبغي أن يتعلمها كل مسلم، ويتندرج تحت حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهكذا الزكاة، من عنده مال وجب عليه وجوبا أن يتعلم كيف إخراج هذه الزكوات. وهكذا الصيام، إذا جاء رمضان كل مكلف لابد أن يتعلم كيف يصوم. وهكذا الحج، إذا أراد المسلم أن يحج وجب عليه وجوبا فرضا أن يتعلم كيف يحج. قال: ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه. أراد المسلم أن يصلي لابد أن يتعلم أولا شروط الصلاة: الوضوء، استقبال القبلة، الطهارة، غيرها، لابد أن يتعلم ذلك وجوبا لأنه يحتاج إليه في عبادته في الصلاة. وهكذا أراد أن يتزوج لابد أن يعرف المعاملات في الزواج. أراد أن يبيع ويشتري لابد أن يعرف معاملات البيع والشراء، ما يحرم وما لا يحرم، فلا بد أن يتعلم هذه الأمور. هناك فرض كفاية هو ما تعلمه بعض من المسلمين فقط الإثم عن الآخرين الذين لم يتعلموه، فبذلك يكونون قاموا بهذا الجانب وسقط عن الجميع، فهو علم يعني كفاية من قام بتعلمه من بعض من المسلمين سقط عن الآخرين. مثال: تغسيل الموتى، هذا فرض كفاية في المسلم أن يكون يعني في كل قرية مثلا رجل واحد. العلاج من الأمراض يكفي أن يكون واحد طبيب، لا يلزم أن كل واحد يكون طبيب. وهكذا ما جاء في العلوم مثلا يعني علم المواريث يكفي أن يتعلمه واحد، هذا علم المواريث من العلوم الكفائية. وهكذا فهنا علم فرض عين وهنا علم يعني فرض كفاية. واستدل بقوله في هذا الذي يحتاج إليه كل مسلم وكل عبد يريد أن يعبد الله تعالى في عباداته ومعاملاته بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين. إذن الخير كل الخير، إذا أراد الله تعالى بك خيرا علمك أمور الدين، علمك أمور الدين، فتعلمت أمور الدين ثم عملت بها مخلصا لله متابعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ليس الخير أن تعطى مالا ولا جاها ولا كثرة أولاد، وإن كان هذا خير عظيم لا شك، لكن أعظم الخير أن تفقه في دينك، أن تعلم، أن تتعلم علم ينفعك في دينك، فتعبد الله تعالى على سواء وعلى إخلاص وعلى متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فتقبل هذه العبادات فتؤجر، ويصير بعد ذلك أن الله يرضى عنك ويدخلك الجنة بعفوه ورحمته ورضوانه وفضله. هذا هو أعظم الخير الذي يعطى به المسلم، والحديث متفق عليه. جاء أيضا في المقدمة الذي ليس عندكم، قال: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، أي على أمور خمس، أعظمها قال خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه فيها علم العقيدة، علم العقيدة. ولذلك كتب العقيدة كتب مستقلة يحرر فيها الفقه الأعظم وهو فقه العقيدة، ويعني يدرس فيه معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يتعلق بها من واجبات وأمور في العقيدة التي لابد لكل مسلم أن يتعلمها. ثم قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، الحديث المتفق عليه، هذه تدخل في الفقه في المعاملات. المعاملات يعني من إقامة الصلاة عبادات، وإيتاء الزكاة أيضا عبادات، والحج أيضا عبادة، والصوم عبادة، وأيضا يدخل فيها المعاملات اللي هي الأنكحة والدعاوي والجنايات، ويعني أحكام البيوع وغيرها. ثم قال الشيخ رحمه الله، نعم شيخنا حفظكم الله، تأذنون بارك الله فيكم، بقي أقل من 10 دقائق لصلاة الجماعة، فلو تأذنون. طيب أذن بالأسرة، تفضل تفضل تفضل تفضل. أذن. طيب بارك الله فيكم، تفضل. عاد السؤال بارك الله فيك. تعريف الحرام وقد عاقب فاعله. السؤال ما سمعت انا. عاد بارك الله فيك. ابو عبد الرحمن عاد السؤال. طيب شيخنا يقول، نعم عفوا بارك الله فيكم. يقول السائل حفظكم الله، هل يصح ان نقول في تعريف الحرام وقد يعاقب فاعله؟ نعم، يقول وقد يعاقب فاعله، الذي يتاب تاركه وقد يعاقب فاعله، لأنه تحت مشيئة الله. نعم، هذا كلام صحيح. بارك الله فيكم. سؤال آخر، يقول السائل ما قولكم في من يجعل شرطا ثالثا في شروط العبادة ألا وهو التوحيد، فتكون بذلك شروط عبادة ثلاثة: التوحيد والإخلاص والمتابعة. التوحيد والإخلاص هو أمر واحد، وهو أن العبادة لابد فيها من الإخلاص لله تعالى، الإخلاص لله تعالى. طب هذا الإخلاص بارك الله فيك يا أبو عبد الرحمن، العمل، شرط العمل لا يخرج عن شرطين. الشرط الأول هو الإخلاص في العمل لله تعالى، أي بمعنى يعمل هذا العمل وهو يريد به وجه الله، لا يريد جاه ولا مال ولا ظهور عند الناس، رياء ولا غيره، إنما يقصد به أن يتوجه به لله تعالى الذي شرعه عليه. الثاني أنه لا يستطيع فعل هذا العمل على الوجه الصحيح الذي طلبه الله إلا بمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول قال صلوا كما رأيتموني يصلوا، أصلي خذوا عني مناسككم، فلا يستطيع فعل هذا العمل المخلص إلا بمتابعة الرسول لهذا العباد، لأن أول من عبد الله تعالى عبادة صحيحة وتعلمنا منه الرسول في صلاتنا وزكاتنا وحجنا وغير ذلك. نعم فضل. بارك الله فيكم. يقول السائل ما الفرق بين الراجح والمرجوح؟ الراجح حفظكم الله، ما الفرق بين الراجح هو الأمر الذي صار إلى جانب الظن الغالب عليه، والمرجوح هو ما صار على الوهم، ما صار على الوهم. فعندنا مثلا مسألة، المسألة هذه لها أدلة شرعية لكن هناك اختلف فيها، فمنهم من قال أن هذه المسألة واجبة، أن هذه المسألة واجبة وفرض عين على كل مسلم. آخر قال أنها سنة، أنها سنة وليست واجبة، أن من فعلها يثاب ومن تركها لا. فنقول أين الدليل؟ فمن جاء بالدليل ترجح قوله، فإذا جاء الذي يقول بالوجوب الدليل قلنا هذا قول راجح، والذي قال بالسنية نقول قول مرجوح. نعم بارك الله فيكم. ما حكم اشتراك أقل من 7 أشخاص في البدنة والبقرة، أم لا بد من 7؟ يجوز أن يشترك أقل من 7، يجوز ذلك، يجوز من ذلك، يعني يشتركون يجعلونها يعني 7 أقسام، ويأخذ 5 كل واحد قسمه الذي يشتركه، وقسمين يباعون، يعني هذه ليست داخلة في القسمة. نعم بارك الله فيكم. ما هي الطريقة الشرعية للتخلص من الوسواس؟ الطريقة الشرعية للتخلص من الوسواس، أولا الاعتماد على الله تعالى في الفعل، والتوكل على الله تعالى، وتقوية الإيمان والصلة بالله تعالى، ويعلم أنه لا أحد يستطيع أن يضره كائنا من كان إلا إذا أراد الله تعالى. لو أن أهل الأرض جميعا اجتمعوا من إنس وجن لو أراد أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وما نفعوك بشيء إلا قد أذن الله تعالى به. فهذا ينبغي أن يقوي في نفسه هذا الأمر، ثم يتوكل على الله تعالى ويعزم، ثم يحذر من كيد الشيطان وساوسه، لأن الوساوس عندما تأتي من كيد الشيطان وساوسه بالمؤمن. نعم. السؤال الأخير حفظكم الله، يقول أعاني من جار يؤذيني فكيف أتعامل معه؟ عليك بالصبر عليه، عليك بالصبر عليه ونصحه وتوجيه الكلام له بالأدلة الشرعية التي ترقق قلبه. وإن اشتد عليك الأذى فافعل كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأحد الصحابة عندما يعني آذاه أحد الجيران، قال اخرج متاعك إلى الطريق، فكل من سأل قل جاري آذاني، ولعل هذا الأثر يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فافعل ذلك فيكفيك شره إن شاء الله. نعم. طيب حفظكم الله، جاءني هذا السؤال للتو وهو الأخير بإذن الله، يقول ما حكم الأضحية بالشاة التي قطع جزء يسير من ذيلها؟ إذا كان قطع شيء يسير من ذيلها لا يضرها، فهذا نقص في الكمال ويجوز الأضحية بها. نعم. طيب جزاكم الله خير الشيخنا وبارك الله فيكم. حياكم الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، الله يحفظكم. حياكم الله. حياكم الله. الشباب يقرؤونكم السلام شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سلمنا عليهم. إن شاء الله. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.